بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الكتب الصوتية في قانون الإجراءات الجنائية المصري. الأحكام الخاصة بالقواعد الإجرائية. تبدو أهمية تحديدنا للقواعد الإجرائية وتمييزها عن قواعد قانون العقوبات في أن القواعد الأولى تخضع في تطبيقها لبعض مبادئ عامة تختلف عن تلك التي تخضع لها القواعد الموضوعية في قانون العقوبات، ويظهر ذلك على وجه الخصوص في الموضوعات الآتية: أولا، سريان القواعد الإجرائية من حيث الزمان. ثانيا، سريان القواعد الإجرائية من حيث المكان. ثالثا، تفسير القواعد الإجرائية. وفي مجال سريان القواعد الإجرائية من حيث الزمان، نتناول القواعد الخاصة بتشكيل المحاكم والاختصاص، القواعد الخاصة بتقادم الدعوى وتقادم العقوبة، القواعد الخاصة بقيود تحريك الدعوى الجنائية، القواعد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة، القواعد الخاصة بالإثبات، القواعد الخاصة بطرق الطعن في الأحكام، ومسألة هل يطبق القانون الأصلح للمتهم في شأن القواعد الإجرائية. سريان القواعد الإجرائية من حيث الزمان. القاعدة في هذا المقام أن القواعد الإجرائية الجنائية تسري بأثر حال ومباشر من تاريخ العمل بالقانون الصادر بها على كل إجراء لم يكن تم حتى ولو كان ناشئا عن واقعة حدثت في ظل قانون سابق، فالإجراء الذي تم صحيحا في ظل قانون كان يعتبره صحيحا يظل صحيحا ولا يمكن إلغاؤه إذا ما تبين تعارضه مع قانون جديد لم يكن معمولا به وقت اتخاذه. وعلة ذلك أنه إذا كان من حق المتهم أن يطالب بمحاكمة عادلة توفر له وسائل الدفاع عن نفسه، إلا أن المختص بتنظيم هذه المحاكمة هو المجتمع ممثلا في قانون الإجراءات الجنائية، والمجتمع في هذا يتغيى أحسن الطرق للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة بصرف النظر عن مصلحة متهم معين. ولذلك فالسائد في هذا الخصوص أنه لا محل لإعمال قاعدة رجعية القوانين الأصلح للمتهم المعمول بها في القوانين الجنائية الموضوعية في شأن القوانين الجنائية الإجرائية، إلا أن تطبيق ذلك يقتضي شيئا من التفصيل. القواعد الخاصة بقيود تحريك الدعوى الجنائية. يحدث أن تنص بعض القوانين على تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ببعض القيود مثل تقديم شكوى من المجني عليه أو طلب من جهة معينة أو الحصول على إذن جهة معينة قبل تحريك الدعوى الجنائية. ويثور التساؤل في حالة ما إذا كان صدور قانون جديد يعدل من هذه القيود، إما بوضع قيد جديد في حالة كانت يد النيابة العامة فيها طليقة، كأن اشترط تقديم شكوى من المجني عليه بعد أن كان القانون السابق لا يشترطها، أو يرفع قيدا كان القانون السابق يقيد به النيابة العامة، كأن يلغي القانون الجديد اشتراط صدور طلب من جهة معينة لإمكان تحريك الدعوى الجنائية بعد أن كان القانون القديم يشترط هذا الطلب. فهل يمكن أن يطبق القانون الجديد على الدعاوى التي رفعت ولم يتم الفصل فيها؟ هل يمكن أن يطبق القانون الجديد على الدعاوى التي رفعت ولم يتم الفصل فيها بعد فيستفيد بذلك المتهم؟ فيستفيد بذلك المتهم على اعتبار أنه قانون أصلح له؟ أم أن حكم هذا القانون الجديد لا ينطبق إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ نفاذه؟ يرى جانب من الفقه أن القواعد الخاصة بقيود تحريك الدعوى الجنائية ذات طبيعة موضوعية وليست من القوانين الإجرائية، تأسيسا على أنها تتعلق بسلطة الدولة في العقاب، فهذا القيد شرط من شروط قيام سلطة الدولة في العقاب، وبدونه لا تكون للدولة هذه السلطة. ويترتب على ذلك أن تطبق القواعد المعمول بها وقت ارتكاب الجريمة، وليس وقت رفع الدعوى، على أن يكون تطبيق هذه القواعد بأثر رجعي إذا كانت أصلح للمتهم. غير أن الصحيح أن هذه القيود من القواعد الإجرائية، لأنها لا تجرم فعلا ولا تبيحه ولا تحدد عقابا ولا تخفف منه ولا تشدده، وإنما تضع استعمال الدولة حقها في العقاب عند توافر أركان الجريمة. ولذلك فإن المناط في تطبيق هذه القواعد هو بالمعمول به وقت رفع الدعوى وليس وقت وقوع الجريمة. فإن كانت القواعد القائمة وقت رفع الدعوى لا تشترط تقديم شكوى، فإن رفعها بدون الشكوى يكون صحيحا، ويكون اتصال المحكمة بها سليما، ولا يؤثر فيه صدور قانون بعد ذلك يعلق تحريك الدعوى على شكوى في هذه الحالات، لأن إجراء تحريكها يكون قد تم في ظل قانون كان يعتبره صحيحا فيظل صحيحا ولو تغير القانون بعد ذلك. والعكس صحيح أيضا، فإذا حركت الدعوى بدون شكوى في ظل قانون كان يعلق رفعها على شكوى، فإنه يكون إجراء باطلا ولا تتصل المحكمة به ولو صدر قانون لاحق يرفع هذا القيد عن كاهل النيابة العامة. ويفرق الدكتور مأمون سلامة بين الشكوى من جهة والإذن والطلب من جهة أخرى، فيعتبر قيود الشكوى من القواعد الموضوعية، أما قيود الإذن والطلب فهي من القواعد الإجرائية، لأن اعتبارات الشكوى تتعلق بمدى ملائمة توقيع العقاب ذاته، ومن هنا كان اتصاله بحق الدولة في العقاب. أما اعتبارات الإذن والطلب فهي اعتبارات تتعلق بملائمة مباشرة الدعوة كنشاط إجرائي، فهي لا تتصل بالحق في العقاب. وتبنى القضاء هذا الرأي الأخير، فقد حكم بأنه إذا صدر بعد رفع الدعوى قانون جديد أنشأ قيدا على رفع الدعوى الجنائية، فلا محل لما يتمسك به المتهم من وجوب إعمال مقتضى القيد الذي استحدثه القانون سالف الذكر، والذي لم يعمل به إلا بعد رفع الدعوى عليه، ذلك أن الإجراء الذي يتم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا. وتأسيسا على ذلك قضت المحكمة بقبول الدعوى التي رفعت بدون طلب من وزير التجارة في ظل قانون تنظيم الاستيراد رقم 95 لسنة 1936 الذي لم يكن يستلزم هذا الطلب، رغم صدور القانون 118 لسنة 1975 بعد ذلك أثناء نظر الدعوى والذي استلزم هذا الطلب. نقض 5 يونيو سنة 1977 مجموعة أحكام النقض سنة 28 صاد 674 رقم 143، ونقض 9 إبريل سنة 1957 مجموعة أحكام النقض سنة 8 صاد 396 رقم 107. القواعد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة. لا خلاف على أن القواعد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي والنهائي، أي إجراءات المحاكمة، من صميم الأعمال الإجرائية التي تنطبق عليها قاعدة الأثر الفوري للإجراءات. فالقانون الذي يتضمن قاعدة جديدة من هذه القواعد يطبق على كل إجراء يتم بعد تاريخ العمل به، بصرف النظر عن تاريخ وقوع الجريمة أو تاريخ رفع الدعوى، ويبقى صحيحا كل إجراء من هذه الإجراءات تم قبل تاريخ العمل به وفقا للقانون السابق. ذلك أنه يفترض أن الإجراءات التي حددها القانون الجديد أدنى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة من الإجراءات المنصوص عليها في القانون السابق، وليس لأحد أن يتمسك بأن يطبق عليه القانون السابق، إذ أن فكرة الحق المكتسب لا وجود لها في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وبناء على ذلك قرت محكمة النقض بأنه يتبع في كل ما يستجد من الإجراءات أحكام القانون الجديد ولو كان الحادث وقع قبل ابتداء سريانه. وطبقا لذلك فإنه منذ تاريخ العمل بالقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى نظام مستشار الإحالة، تكون إحالة الدعوة إلى محكمة الجنايات بمعرفة النيابة العامة مباشرة حتى ولو كانت الجريمة قد وقعت في ظل القانون الذي لم يكن يجيز للنيابة العامة إحالة الدعوة مباشرة إلى محكمة الجنايات، وإنما أن تحيلها أولا إلى مستشار الإحالة. ومن جهة أخرى حكم بأنه إذا كان التفتيش قد تم صحيحا على مقتضى أمر عسكري فإنه لا يتأثر بإلغاء الأحكام العرفية بعد ذلك، وحكم بأنه إذا حصل تفتيش منزل المتهم بدون حضوره في ظل قانون لا يشترط ذلك فإن هذا التفتيش يبقى صحيحا منتجا جميع آثاره ولا يؤثر في صحته العمل بالقانون الجديد الذي يشترط حضور المتهم لصحة التفتيش. أما إجراءات المحاكمة فلم يحدث أن أثير خلاف بشأنها إلا ما تعلق بإجراءات إصدار الأحكام وشروط صحتها، فقد حدث أن عدل القانون بموجب القانون رقم 107 لسنة 1962 شروط إصدار الحكم بعقوبة الإعدام فاستلزم إجماع آراء قضاة المحكمة، بينما القانون السابق كان يكتفي بالأغلبية وكان معروضا على محكمة النقض. بعد صدور القانون الجديد حكما بالإعدام صدر بأغلبية آراء القضاة قبل صدور القانون 107 لسنة 1962، أي في ظل القانون الذي كان يجيز الحكم بالإعدام بالأغلبية. وقد وصفت محكمة النقض اشتراط الإجماع بأنه لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام، وقد أصبح النص عليه شرطا لصحته. فاعتبرت المحكمة العليا إجراءات إصدار الأحكام من الإجراءات ذات الطبيعة الشكلية التي تطبق بشأنها قاعدة الأثر الفوري على كل إجراء لم يتم، وفي الوقت نفسه لا تمس صحة الأحكام التي صدرت في ظل قانون كان يعتبرها صحيحة. وفي سبيل إيضاح رأيها استطردت المحكمة العليا أي محكمة النقض قائلة أن اشتراط الإجماع لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها، ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل، ولا ينشئ لمقارفيها أعذارا وظروفا تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة له، بل اقتصر على تنظيم الحكم بهذه العقوبة، فهو تعديل يندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية للموضوعية. إلا أن جانبا من شراح القانون تبنوا رأيا آخر مفاده أن القواعد المتعلقة بإصدار الأحكام تتصل بالحق في توقيع العقاب، ذلك أن الحق في توقيع العقاب إنما يتقرر بالحكم، وأن التعديل الذي يقرره القانون الجديد قد يترتب عليه عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام، بذلك ينتهون إلى خضوع التعديل الوارد بالقانون 107 لسنة 1962 لأحكام القوانين الموضوعية من حيث تطبيقه بأثر رجعي بوصف القانون الأصلح للمتهم. إلا أن الواقع أن الرأي الذي انتهت إليه محكمة النقض هو الأقرب للصواب، ولعل الرأي الآخر كان مبعثه تأثر أصحابه بخطورة موضوعه ذاته وهو عقوبة الإعدام أكثر من الاعتبارات القانونية، ذلك أن حق الدولة في توقيع عقوبة الإعدام على مرتكب الجريمة قائم ولم يحدث فيه أي تعديل، وكل ما حدث هو تعديل في إجراءات استعمال هذا الحق، وهذه من صميم رسالة الإجراءات الجنائية بصفة عامة. القواعد الخاصة بالإثبات. القاعدة في الإثبات الجنائي هي حرية الإثبات، فلا يوجد قانون في مصر ينظم الإثبات الجنائي، بينما يوجد مثل هذا القانون فيما يتعلق بالإثبات المدني. ومع ذلك فقد تنص بعض القوانين الجنائية على إنشاء قرائن قانونية قد تكون قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وقد تكون بسيطة أي تقبل إثبات العكس، بمعنى أنها تنقل فقط عبء الإثبات من على عاتق أحد أطراف الدعوة الجنائية إلى الطرف الآخر، وبالإضافة إلى ذلك توجد بعض الأوراق أعطاها القانون الجنائي قوة خاصة في الإثبات كمحاضر المخالفات. فإذا فرضنا وصدر قانون يعدل من هذه القواعد، فما هو أثر هذه التعديل؟ هل يسري بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم، أم أنه يخضع للقاعدة العامة في القوانين الإجرائية، وهي أن يطبق على الوقائع المراد إثباتها بدءا من تاريخ العمل به فقط؟ اتجه رأي في الفقه إلى أن القواعد الخاصة بالإثبات أقرب إلى القواعد الموضوعية في طبيعتها، لأنها تتصل بالحق في العقاب، ومن ثم فإنها ترجع إلى الماضي إذا وجدنا نفس النتائج. اشتراط القانون الجديد إجمالاً يكتفي بالأغلبية، فالقانون الجديد يعني أنه قد اكتشف أن حسن سير العدالة يتطلب هذا الإجماع. فما معنى الإصرار على تطبيق القانون القديم بعد أن أثبت القانون الجديد أنه، أي القديم، لا يحقق حسن سير العدالة ولذلك عدل عنه؟ نجد من بين أحكام القضاء ما يؤيد هذه الفكرة أيضا، فقد قرت محكمة النقد بأنه لما كان قد مضى أكثر من 4.5 سنوات من وقت حصول الحادث في 15 أكتوبر 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، وفي هذا الحكم انتهت المحكمة العليا أي النقد إلى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لانقطاع التقادم أكثر من نصف مدة التقادم الأصلية 3 سنوات حسب ما كانت تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها. كانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز في أي حالة أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع الأكثر من نصفها، إلا أن هذه الفقرة ألغيت بعد ذلك بالقانون 240 لسنة 52 في 18/12/1952. كما أنه من القواعد الأساسية في الإجراءات الجنائية قاعدة عدم جواز أن يضار طاعن بطعنه، وهي قاعدة لا تراعي سوى صالح المتهم، ولم يقل أحد أن ذلك يتعارض وحسن سير العدالة. من ذلك ما قرت به محكمة النقد فيما يتعلق بقوانين اختصاص المحاكم رغم أنها من القوانين الإجرائية في قضية تخلص واقعها في أن شخصا أحيل إلى المحاكم العادية لاتهامه بجنحة معينة، فلما صدر عليه الحكم غيابيا عارض فيه فقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فلما استأنف هذا الحكم الأخير قرت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في الحكم أمام محكمة النقض مكررة أن التهمة المستندة للمتهم من اختصاص محاكم أمن الدولة، وكان يتعين للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم اختصاصها وإلا تتصدى لنظر الدعوة، ولكن محكمة النقض رفضت طعن النيابة مقررة أنه، وإن كان صحيحا أن محكمة أمن الدولة الجزئية هي المختصة بتطبيق الأمر العسكري الذي ورد النص على أن الجريمة محل المحاكمة بين مواده، إلا أنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوة استنادا إلى ذلك، لأن في القضاء بذلك إساءة إلى مركز المتهم. نقض 1/12/1975، الطعون أرقام 1258-1259-1560، السنة 45 قضائية. كما انتهجت المحكمة العليا أي محكمة النقض نفس النهج حينما قضت فيما يتعلق بقواعد الطعن في الأحكام تطبيق القانون المعمول به وقت صدور الحكم المطعون فيه وليس وقت تقديم الطعن، كما يقضي بذلك منطق الأثر الفوري للقانون. وصارت محكمة النقض في نفس منطق مراعاة صالح المتهم حين قضت بجواز القياس في القوانين الإجرائية بشرط أن يكون ذلك في صالح المتهم، فحكمت بقياس جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف على جريمة السرقة في شأن اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه إذا وقعت إضرارا بالأصول أو الفروع أو الأزواج، إلا أن المشكلة الحقيقية تبدو في عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية يوجب رجعية النصوص الإجرائية إذا كانت أصلح المتهم على نحو ما فعلت المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري. ولو أن هناك من يتجه إلى القول بأن رجعية القانون الأصلح يمثل قاعدة عامة تطبق بغير نص كما هو الحال في فرنسا، وهو رأي الدكتور علي راشد في كتابه القانون الجنائي طبعة 1974. حقيقة، وبالنسبة لتغيير الاختصاص فقد ذهب البعض إلى أن قاعدة الأثر الفوري أو الأثر المباشر للنص الإجرائي تعني أن العبرة في تحديد الاختصاص هي بالقانون المعمول به وقت رفع الدعوة، ومعنى ذلك أن كل دعوة رفعت بإجراءات صحيحة إلى محكمة يعتبرها القانون المعمول به وقت رفعها مختصة بنظرها تظل مختصة، ولا تصير هذه المحكمة غير مختصة بسبب صدور قانون لاحق على إجراءات رفعها يجعلها غير مختصة، وذلك حتى لا يصبح التدخل في عمل القضاء ممكنا من خلال تغيير اختصاص المحكمة التي تنظر دعوى مرفوعة فعلا. وتطبيقا لقاعدة أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون كان يعتبره صحيحا يظل صحيحا حتى لو تغير هذا القانون بعد ذلك. وتأييدا لهذا النظر، إذا أراد المشرع أن يغير هذا التطبيق السليم للقواعد العامة في الأثر الفوري للقانون فإنه ينص صراحة على هذا التغيير. من ذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 41 الصادر في 9 أكتوبر سنة 1958 الذي يجيز للنيابة العامة أن تطلب إحالة بعض جرائم أمن الدولة إلى محاكم أمن الدولة ولو كانت منظورة أمام المحاكم العادية وقت صدوره. إلا أن محكمة النقد قد اتجهت اتجاها آخر في تفسير معنى الأثر الفوري المباشر لقوانين الاختصاص، فرأت أن قوانين الاختصاص تطبق على كل دعوى لم يفصل فيها بحكم بات، ويترتب على ذلك نقل الاختصاص بنظر هذه الدعاوى إلى المحكمة الجديدة حتى ولو كانت المحكمة القديمة مختصة بالدعوى عند رفعها. وفي ذلك تقول محكمة النقد: جرى قضاء محكمة النقد على أن القوانين المعدلة الاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقا للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوة قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنتهي بحكم بات. نقد 31 السنة 31 صاد 195 رقم 40 جلسة 6 فبراير 1980. كما قضت محكمة النقد بأنه إذا نقضت محكمة النقد حكما وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى للحكم فيها من جديد فإنه يتعين أن تحال الدعوى إلى المحكمة الجنائية التي تختص بها والمشكلة طبقا لأحكام القانون السارية وقت نظر الدعوى من جديد. نقد 31/5/1965 مجموعة أحكام النقد السنة 16 صاد 523 رقم 106. وقد انتقد بعض الفقه هذا القضاء وإن كانوا قد أجازوه في الحالة التي يتناول القانون الجديد فيها بالتعديل اختصاص القضاء في مجموعه، كما لو أخرج القانون الجديد الدعوى من اختصاص القضاء كله وأحال الاختصاص بها إلى لجنة إدارية أو العكس، ولا توجد مبررات لهذه التفرقة. بل على النقيض من ذلك فإن الأقرب للصواب هو استمرار القضاء في نظر الدعاوى التي رفعت إليه حتى لا يحرم المتهم من ضمانة قضائية كان متمتعا بها لو أحيل الفصل في أمره إلى جهة إدارية. ولا يقبل بأية صورة القول بأن المشرع رأى أن في إحالة الأمر إلى جهة إدارية ضمانة أكبر للمتهم، والواقع أن ما ذهب إليه قضاء النقض صحيح ولا ينال منه النقض الذي وجه إليه، ذلك أن هذا القضاء لا يعني مطلقا أن يبطل إجراء رفع الدعوى الذي تم في ظل القانون القديم، بل على العكس ويعتد بهذا الإجراء ويؤسس عليه استمرار نظر الدعوى أمام الهيئة الجريدة المختصة. ولو صح أنه لا يعتد به حقيقة لقضى بعدم قبول هذه الدعاوى لرفعها أمام جهة غير مختصة، وهو ما لم يحدث. أما ضرورة الإحالة للمحكمة الجديدة فأساسها أن الحكم في الدعوى وهو إجراء لاحق على التعديل يتعين أن يصدر من محكمة مختصة وقت إصداره، وهو ما لا يتحقق إذا استمرت المحكمة الأولى في نظر الدعوى. القواعد الخاصة بتقادم الدعوى وتقادم العقوبة. أثارت طبيعة قواعد تقادم الدعوى الجنائية جدلا في الفقه، هل هي من القواعد الموضوعية التي تنطبق عليها قاعدة القانون الأصلح للمتهم، أم من القواعد الشكلية التي تطبق بأثر فوري حتى ولو كانت أسوأ للمتهم؟ فمن جهة يمكن اعتبارها من القواعد الشكلية تأسيسا على أنها تحدد شرطا من شروط التتبع الجنائي، وقد أخذ جانب من الفقه بهذا الاتجاه، ومن ثم تسري عليها قاعدة الأثر الفوري حتى ولو كانت أسوأ للمتهم، ومن ثم تسري عليها قاعدة الأثر الفوري حتى ولو كانت أسوأ للمتهم. وطبقا لذلك الرأي، إذا صدر قانون جديد يطيل مدة التقادم فإنه يطبق على كل الدعاوى الجنائية التي لم تتقادم عند تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع أنها دعاوى ناشئة عن جرائم وقعت في ظل القانون السابق، رغم ما في ذلك من تسويء لمركز المتهم، إذ بعد أن كانت الدعوى الجنائية ستسقط بمرور مدة التقادم القصيرة في القانون السابق، إذا بهذه المدة تطول فلا تسقط الدعوى بالتالي إلا بعد فوات المدة الطويلة الجديدة، ولا يستطيع المتهم أن يتمسك بأن له حقا مكتسبا في أن يعامل طبقا للقانون الذي تسقط الدعوى الجنائية ضده طبقا لمدة التقادم القصيرة التي بدأت في ظل القانون الذي كان يقررها. وأضاف أيضا هذا الرأي أن الإجراء الذي يدور البحث عن القانون الذي يحكمه هو في الواقع الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، ومعلوم أن هذا الدفع لا يقبل إلا إذا اكتملت مدة التقادم، وعلى ذلك يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المعمول به عند اكتمال مدة التقادم لا عند بداية مدة التقادم. فإذا اكتملت مدة التقادم قبل العمل بالقانون الجديد، أي المدة المنصوص عليها في القانون القديم، فإن الدعوى الجنائية تنقضي. أما إذا لم تكن مدة التقادم قد اكتملت عند العمل بالقانون فإن هذا القانون الأخير، أي القانون الجديد، هو الذي يكون واجب التطبيق، وتحسب مدة التقادم طبقا لأحكامه ولو كان أسوأ للمتهم. وقد سارت بعض أحكام القضاء في هذا الاتجاه على أن الرأي الراجح في مصر هو أن قواعد تقادم الدعوى الجنائية تدخل في عداد القواعد الموضوعية ترتيبا على أنها تمس حق الدولة في العقاب، إذ ينقضي هذا الحق نتيجة مرور فترة معينة من الزمن على ارتكاب الجريمة هي مدة التقادم، فهي بمثابة عفو شامل عن الجريمة، وعلى ذلك تسري هذه القواعد بأثر رجعي إذا كانت أصلح للمتهم. وتأخذ بعض أحكام القضاء بهذا الرأي، كما تتجه أحكام أخرى إلى تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم على قواعد تقادم الدعوى الجنائية دون أن تصرح بأنها من القواعد الموضوعية. والواقع أنه سواء اعتبرنا قواعد تقادم الدعوى من قواعد الشكل أو من القواعد الموضوع، فإنه يتعين الأخذ فيها بقاعدة القانون الأصلح للمتهم، شأنها في ذلك شأن قواعد الطعن في الأحكام، ولا مبرر التفرقة بينهما، فالطعن يخضع للقانون الساري وقت نشوء هذا الحق، وكذلك الدعوى يتعين أن تخضع للقانون الساري وقت نشوء الحق في رفعها، وهو وقت وقوع الجريمة.